يقول: كيف يقوي العبد معرفته بالله تبارك وتعالى، وما السبيل إلى أن يملأ قلبه من محبة الله وإعظامه وإجلاله؟ جواب هذا السؤال يطول، لكن من جملة ما يرشد إليه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له، أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فزيادة التعرف تورثك معرفة الله سبحانه وتعالى، لك معرفة خاصة تشتمل على التأييد والإعانة والتوفيق وملء القلب بالمحبة، مع دوام ملاحظة أمر الله ونهيه وإجلاله وإعظامه. فمن زادت معرفته بالله زادت محبته له. ولهذا فإن من أعظم أبواب العلم باب الأسماء والصفات، لما يورثه من زيادة العلم بالله، فتزيد محبة العبد له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.